تعليما هو ما اكثر ما يكون الكلام متقاربا. لكن انت تجاوب الان انت ما تاخذ حبه السوداء وعسل ولو في اليوم مره ما اظن طيب لكن تكسور الدور قد كسر على جنب اقتصر على جنب صدق وزل حتى العسل لا بس عسل مرور وهكذا مع حبة السوداء ما رب قال بس جنب لا خير طيب وحبة السوداء شفاء نعم هو الآن ولو ملأة غذر أبي ذر نعم وعام الضوء من وجباء سكن نعم وإنه شرب حتى تكسرت وكان بطنه سلم حتى الله المستعان الحمد لله بس لا تسمع تجعل معه شيء تدعو لنا ان شاء الله يا رب الله يشفيك حتى بس الابناء سالته الله يبارك فيك وإن سألنا وإلا سألناه فإذا سألتموه عشان تكون حيلة على الله تسألني